يقول أنني كفيف البصر. يقول أنا عندما أذهب إلى المسجد لا أستطيع أصلي صلاة المصلين، أفيدونا ولكم الشكر. أعتقد يقصد أن يريد أن يبقى في البيت ويصلي في البيت. يا أخ صالح، لا يجوز لك أن تصلي في البيت، بل لا بد أن تذهب إلى المسجد، فإن الصلاة جماعة واجبة. بل قال ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل الحنبلي وابن حزم أنها شرط لصحة الصلاة، وأن صلاة المنفرد بلا عذر لا تصح عندهم، بل لا بد أن يصلي جماعة. فقد قال ابن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي قصة الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته قائلا: إن بيني وبين المسجد هذا الوادي وفيه من الشجر والحجر، وكما قال: وليس لي قائد يلائمني. فرخص له، ثم لما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. كل هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يصلي في المسجد ولا يصلي في بيته إلا من عذر شرعي كمرض ونحوه، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله.